إنه لم يكن يبر بأمه في حياتها، ولما توفاه الله بدأ يشعر بالألم ويرجو أن يكفر الله عنه ذنبه، وحينئذ يسأل عن أي الأعمال يقدم حتى يكون بارا بوالدته جزاكم الله خيرا. عليه التوبة إلى الله والندم مما فعل من التقصير، والتوبة تجب مما قبلها، إذا صدق في التوبة والندم فالله جل وعلا يتوب عليه كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كما لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدي المكان قبلها. ويشرع لهم مع هذا كله الصدقة عنها والدعاء لها بالمغفرة والرحمة وإكرام صديقها وقضاء قاربها والإحسان إليهم، كل هذا مما ينفع ويكفر ويرجع فيه خير الوالدة، والحج عنها والعمرة كذلك كله طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.